القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة القلبك ساعة القلبك ساعة القلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة القلبك ساعة القلبك اوعى تكسر اوعى تكسر أبدا فيها مين تضحك له ويكشر لك ساعة القلبك ساعة القلبك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي، الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاح. أصدقائي المستمعين، وسهرة الراديو صديقي، تعودنا إن احنا بنسجل مع عشاق الراديو، لكن هذا الشهر بالتحديد شهر مايو هو شهر خاص لكل الإعلاميين، شهر عيد الإعلاميين، عيد الإذاعة المصرية، وبصفة خاصة البرنامج العام هنا القاهرة. معي أستاذي والإعلامي القدير وأستاذ كل الإذاعيين الأستاذ فهمي عمر، برحب بيك وسهرة الراديو صديقي. أنا أشكرك، كل سنة وانت طيبة. وانت طيب يا فندم. والراديو صديقي بخير إن شاء الله إن شاء الله، وحضرتك بصحة وسعادة، وزي ما قلت في البداية حضرتك أستاذي وأستاذ معظم الإذاعيين. أستاذ فهمي، يمكن في سهرة الراديو صديقي أنا يعني لما بسجل مع معظم ضيوفي بيختاروا مجلة الهوى، فطبعا مجلة الهوى دي كان ليها ذكريات خاصة، لكن أنا في البداية نترك مجلة الهوى، لكن أنا عايزة أقول الإعلامي القدير فهمي عمر ذكرياته مع الراديو قبل ما حضرتك تبقى مذيع وانت صغير، الراديو ماذا يمثل لحضرتك؟ يعني انت بتفكريني بايام جميله فعلا كنا بنعيشها في القريه عندما جاء الراديو في ثلاثينيات القرن الماضي الى القريه. دولاب كبير، ايوه، وجنب منه بطاريه كبيره برضه، كانت بطاريات سايله، وكان حتى البطاريه دي لما تخلص ياخدها حد من القريه، واحد من القريه حطيتها على الركوب اللي هو عشان يروح بيها البندر عشان يملى البطارية ويرجعها تاني. وأتذكر الأغنيات الجميلة اللي كانت بتذاع في الراديو في تلك الأيام، يعني مثلا نورت يا قطن النيل، كانت أغنية دايما تتردد في موسم جني القطن، الراديو كان بيقولها وغير دلوقتي الناس حفظها، نورت يا قطن النيل يا حلاوة عليك يا جميل. دي أنا منسهاش أبدا. لكن دي اللي يعني لاصقة في ذهني. لكن ما اقدرش اقول لك يعني ايه الحاجات اللي كنت بسمعها زمان، لكن عندما يعني الانسان بعد كده يعني تعقد الجامعة. وانت صغير يا استاذ فهمي، وانت صغير وجهاز الراديو الكبير، حضرتك ما تساءلتش وانت طفل صغير يعني الكلام اللي بيطلع من هذا الجهاز ازاي؟ ما حاولتش تفكر؟ انا في واحد كان قاعد جنبي برضو من اهل القريه قال لي هم الناس اللي بيتكلموا دول دخلوا الدولاب ده امتى عشان حاجه غريبه، نفسنا ما كناش نعرف الراديو ده بيشتغل ازاي. يعني كيف يعمل هذا الراديو صحيح؟ ازاي يروح عمي فاتح الراديو الزرار كده ندوس على الزرار كده نبص نلاقي الدولاب ده يتكلم؟ كان شيء بالنسبه لينا يعني مذهل وجميل وخارج عن حدود تفكيرنا وعن حدود عقلنا. لكن يمكن في هذه المناسبة لما الواحد طبعا التحق بالإساءة، يعني أنا في المناسبة دي لو كنت مثلا تحب تسأليني إيه اللي كنت تحب تسمعه وأنت صغير مثلا، أو إيه اللي أنت تحب تسمعه دلوقتي، أو إيه اللي في الذاكرة دلوقتي، يعني أنا كنت أقول لك والله أنا كان نفسي أحب أسمع لو ده موجود حفل افتتاح الإذاعة الساعة الخامسة يوم 31 مايو سنة 1934. لو كان هذا موجود، طبعا ده غير موجود لأنه يعني نظام التسجيل لم يكن معروفا في تلك الأيام، أو يعني كان البرامج تسجل على سلك. سلك. كان الشريط ده بدل ما هو شريط بلاستيك، لا ده كان سلك، كان سلك رفيع وبعدين بقى سلك عريض شوية، وبعدين السلك العريض ده بقى بلاستيك. بقى بلاستيك. وهكذا. اللي هو الماتيريال بتاع الشريط. هو دلوقتي بقى بقت الايه؟ وسيديهات دلوقتي. السيديهات والحاجات اللي بشكل. سلك. يعني أنا مثلا يطوف في ذهني يا ريت كنت أسمع في الساعة الخامسة من مساء يوم 31 مايو 1934 عندما اجتمع صفوة أبناء مصر من العلماء والأدباء والوزراء والمثقفين في باحث مصلحة التليفونات اللي في شارع رمسيس دلوقتي، حيث كان حفل الافتتاح. ده هنا في شارع رمسيس؟ نعم، سنترال. في السنترال. وكيف يعني يا ترى الهيئة اللي كان عليها أحمد سالم كبير المذيعين الذي أصبح فيما بعد الفنان أحمد سالم نجم السينما والمخرج والمنتج السينمائي وما إلى ذلك، يا ترى كان منظر أحمد سالم إيه هو واقف في الميكروفون وسط هذا الجمع اللي يضم مثلا الوزراء ويضم مثلا طه حسين ومجموعة الأدباء الكبار ومثلا يضم جهابزة من العلماء ومن المثقفين ومن الأدباء، اجتمعوا في هذه الباحة لكي يشهدوا حفل افتتاح هذا الوليد الجديد الذي نقل مصر نقلة كبيرة وعلم الناس وثقف الناس لا في مصر فحسب ولكن على مستوى العالم العربي، لأن الإذاعة المصرية عندما أنشئت كانت هي الإذاعة الرائدة، لم تكن هناك إذاعات في المنطقة كلها. يا ترى أحمد سالم كان لابس إيه وكان شكله إيه وهو يمسك الميكروفون ويقول ألو ألو الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية بتبدأ معكم، أول إرسال لها أول دقيقة من الإرسال الخاص بها والذي سيمتد على مدى الأيام وعلى مدى الدهور وعلى مدى السنوات القادمة لكي يصبح ما نحن فيه الآن من إذاعة بتقدم 5-6 ساعات في اليوم تكسرت وبقت 10 ساعات في اليوم إلى إذاعات متعددة إلى ساعات متعددة. ثم يبدأ أحمد سالم ويقدم أول فقرة في الحفل، الشيخ محمد رفعت يتلو ما يتيسر من أي ذكر الحكيم. ثم يقدم بعد ذلك النابغة نابغة الطب الأستاذ الدكتور علي باشا إبراهيم، رئيس لجنة زي ما تقولي اتحاد رئيس المجلس الأعلى للإذاعة أو زي ما تقولي لجنة الإذاعة ومعه مجموعة من الجهابسة. ثم بعد ذلك كلمة السيد وزير المواصلات اللي يعني أنا اسمه لأنه كانت الإذاعة في ذاك الوقت هيئة المواصلات هي اللي قامت بالعمل كله لأنه هي كانت هي طبعا اللي توصل للاستوديوهات إلى محطات الإرسال في أبو زعبل، فاختير هذا المكان مخصوص علشان يعني هيئة التليفونات كانت هي اللي يعني القائمة بالعمل كله في العملية الإذاعية. لا شك أنه كان حفل شائق وحفل جميل ويعني ياريت لو أن هذا الحفل كان موجود دلوقتي كنا استمعنا إليه. ثم بعد ذلك بعد انتهاء الحفل ينتقل الميكروفون إلى استوديوهات الإذاعة علشان محمد فتحي يبدأ رحمة الله عليه كروان الإذاعة لكي يبدأ في تقديم فقرات يوم الافتتاح. أم كلثوم تغني، عبد الوهاب يغني، غنت أم كلثوم أو عبد الوهاب مش فاكر حضرتك، صالح عبد الحي يغني، ما سألش أستاذ فهمي حديث يعني مكتوب موجود يعني موجود في الكتب التي أرخت للإذاعة موجود هذا يعني بعض المتحدثين طه حسين فريد أبو حديد يعني هذا هو اليوم الأول. كان نفسي إن احنا نستعيد ذكراه خاصة وأننا في شهر مايو الذي أعتبره أنا شهر الإذاعة المصرية. صح. لأن يوم 31 مايو انطلقت الإذاعة المصرية، في هذا الشهر كان الإعداد بيتم للافتتاح الكبير، افتتاح هذه الجامعة الأثيرية التي ملأت الأجواء علما وثقافة وفنا وأدبا. الشعر والأنغام والعلم والإعلام، الشعر والأنغام والعلم والإعلام بيرفع تحية الملايين، تحية طول الطريق من كل عربي شيء، تحية طول الطريق من كل عربي شيء، وألف مليون صديق من كل جنس ودين. يا مصغر السامر، يا مجمع الصمار، يا مقرب الدنيا، يا موحد الأفكار. يا مصغر السامر، يا مجمع موحد الأفكار، وللمعاني وللأغاني وللمعاني وللأغاني وللعروبة ولاتحادنا. أعلى أعلى وداوي يا صوت بلدنا، أعلى وداوي يا صوت بلدنا. صراحة حضرتك وانت بتحكي لي اكيد معايا السادة المستمعين بالخيال، لان الاذاعة دي بتعطي الواحد خيال خصب. انا بقيت متخيلة بقى المنظر، وانا عارفة استاذ احمد سالم طبعا الاعلامي والممثل، عارفة شكله ايه. خسارة ان احنا ما عندناش الحاجات دي، بس هو حضرتك رسمت لنا الصورة. طيب نتكلم بقى عن البرامج الجميلة، وحضرتك كنت مذيع قبل ما تكون رئيس الإذاعة المصرية، الإعلامي القدير فهمي عمر. كلم السادة المستمعين عن ذكرياتك الجميلة والبرامج اللي بتحب تستمع إليها، سواء حضرتك اللي عملتها أو للزملاء الآخرين. وإحنا لما بدأنا العمل في الإذاعة في مايو 1950 كنا مجموعة، بعد كده بعد سنة وبعد اتنين تكاثرت هذه المجموعة وأصبحت النخبة التي ملأت الأثير، يعني برامج حلوة. وكان قبل كده كان أساتذتنا العظام قدموا من البرامج ما لا يزال يعيش في الأجداد. عبد الوهاب يوسف وبرامج التي للتنسى، حافظ عبد الوهاب، أنور المشري، محمد فتحي، برامج كمان الغنائية. هذا مقصد يعني. يعني يعني لما التحقنا بالإذاعة كان بابا شارو يقول لنا إيه رحمة الله عليه، الإذاعي ليس قارئ نشرة فقط، ولكن قارئ النشرة يأتي في مرتبة بعد بعد بعد بعد ذلك. المفروض أن الإذاعي يدخل المطبخ ويقدم برامج. فكلنا تسابقنا كيف نقدم هذه البرامج اللي بيقول عليها بابا شارو، إزاي نبقى زي الناس دولة اللي لما بيقولوا برامجهم الناس بتسمعهم. بابا شارو بيقدم طفل، كل الناس كلنا حتى الكبار كانوا بيلتفوا حول بابا شارو علشان يستمعوا إليه وهو يقدم ليكم حديثكم يا أطفال. يقدمه بابا شارو. ليه سمى نفسه بابا شارو؟ محمد هو محمود كان شعبان. هو كان اسمه محمد محمود شعبان. كان هو طبعا عمل بالإذاعة سنة 1940 إبان أن كانت الإدارة إنجليزية. فالمدير الإنجليزي قال شابان شابان شارو شارو شارو، طلعت عليه شارو. عشان انا كل ما يعني ما اعرف نفسي اعرف ليه سمى نفسه بابا شارو، اصل يعني ممكن بابا محمد بابا محمود لكن بابا شارو هي كده. فكويس هذا ما احكي لك. ما سمعت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد، وبعد أن اجتمع عدد كبير من الطيور افتتح الحفلة الشيخ غراب وقال: طيوري الأعزاء وعصافيري الأوفياء، تحت رعاية أستاذنا الطاووس اجتمعنا هنا لفرفشة النفوس وتجديد المحبة والوداد لأخيكم العزيز أبو الفصاد، وحيث إن هذه الحفلة هي عيد ميلاده فلا بد من تحقيق مراده، وبعد إقامة المهرجان نعود إلى الجناين والغيطان، والآن كلنا نغني لأبو الفصاد. هنغني ونفرفش إزاي من غير موسيقى؟ للضرورة أحكام، وإني آسف إذا كانت الحفلة تنقصها الموسيقى. ليه تنقصها الموسيقى؟ مع العلم بإن البنا أدمين أخذوا الموسيقى من أصواتنا إحنا يا معشر الطيور. كلام معقول؟ حيث كده نقدر نكون من بيننا مجموعة موسيقية، ويبقى كل واحد مننا يقول اللي في نفسه من الأغاني. ودلوقتي مين يقدر يقلد الصفارة اللي اسمها الفلاوت؟ أنا اليمامة وصوتي تمام زي الفلاوت، اتفضل اسمع. ده عال جدا. ومين يقدر يقلد الكمانجا؟ أنا الكنارية، اتفضل اسمع. الله، دي حاجة حلوة قوي. طيب ومين يوافق صوت الطبلة؟ أنا عاملة حسابي وعزمة معايا الست ضفدعة. عال عال عال عال، إذن انتهينا، وروني هتعملوا ازاي. دي حاجة عال جدا. دلوقتي أنا هغني الأول، وبعد كده كل واحد منكم يهني أبو الفصاد على أنغام الموسيقى. هقول لكم واحد اتنين تبتدئوا في العزف. سامعين؟ أيوة سامعين. صفي يا مهندس، بتقدم ركن المرأة. يعني طب احنا ليه ما نعملش حاجة بشكل ده؟ جاءتنا الفرصة عندما يعني قدمت أول برامجي وهو مجلة الهواء، وكان ذلك في مارس 1954. وتتبعت بعد ذلك البرامج الرياضية، ثم ساعة الألبك. ليه سميتها الهوى يا أستاذ فهد؟ مجلة الهوى. عشان تفعل الهوى ولا لا؟ لا هي الفكرة، هي فكرة هذه المجلة وهذا البرنامج من أفكار المرحوم الأستاذ الكبير والأديب الصحفي إحسان عبد القدوس. كان مدير الإذاعة في تلك الأيام مستشار محمد أمين حماد، وكان رحمة الله عليه عاشقا للإذاعة، وكأنه يعشق القانون الذي درسه ووصل فيه إلى درجة المستشار. فكان عندما يلتقي بأحد من الشخوص الأدبية أو الفنية يقول له ما عندكش فكرة برنامج؟ ما تقول لنا كده على برنامج ده. فكانت هذه، قال حسين عبد القدوس احنا بنعمل مجلة الناس بتقراها، طب ما تعملوا مجلة الناس تسمعها. جابني قال لي، قلت له نعم، قال لي روح الأستاذ أحسن عبد القدوس وقول له ايه الفكرة اللي قلتها الرئيس الإذاعة، وقعد معه وشوف ايه. رحت، استقبلني إحسان عبد القدوس وكأنما يستقبل صديق يعرفه منذ سنوات، الابتسامة الجميلة والترحيب، وأهلا وسهلا تفضل. قال لي يعني مش المجلة دي روز اليوسف دي اللي معاك دي اللي قدامك دي مش فيها صورة غلاف وفيها مقدمة افتتاحية وفيها صفحة فن وفيها قصة وفيها ريبورتاج اعمل كده في الله. وتمنى لي التوفيق، والتقيت بزميلي سعد لبيب رحمة الله عليه، قلت له ايه رأيك يا أستاذ سعد ما تيجي نعمل هذا البرنامج. وظللنا نقدم برنامج مجلة الهوى إلى أن ذهب سعد لبيب إلى التلفزيون في سنة 60، وابتديت أنا أقدم المجلة بمفردي حتى توقفت سنة 84. طب أول حلقة من مجلة الهوى كان مين ضيوفك تفتكر؟ كان الذي قدم الافتتاحية كامل الشناوي. قال إيه فيه؟ قال تحدث عن الكلمة. أنا فاكر دوله، قال الكلمة، وإنه أحد المثالين نحت تمثالا، والتمثال عجبه جدا، أعجب صاحبه وأعجب به صاحبه جدا، وقال له ما بقي إلا أن تتكلم. الله. لم يبقى إلا أن تتكلم. وإزاي الكلمة والكلمة ومفهومها ومعناها وكيف تكون الكلمة يعني جميلة. يعني تكلم في قد إيه؟ في حاجة بتاعة ثلاث دقايق. ثلاث دقايق. الكلام ده. وأتذكر إنه بعد كده جبنا صورة الغلاف مثلا. كانت صورة الغلاف كان تصور كده، كان مين اللي بيرسمها لنا؟ زميل فاضل كان لنا في المخرجين، وكان يعني كنا يعني كان شوية كده عنده الأستاذ يوسف الحطاب. ده المبدع. فكان يوسف الحطاب، يعني أنا أحكي، أنا مش فاكر إيه صورة الغلاف اللي كانت على في أول عدد، لكن أنا أتصور يعني لازلت أتذكر صورة للغلاف كان بمناسبة شم النسيم. دخل جوه المكتبة واختار مجموعة اسطوانات فيها زقزقة عصافير، فيها حفيف هواء، فيها أصوات مختلفة، عمل دول كلهم راح مدخلهم في بعض كده، وطلع صورة بتاعت 50 ثانية لهيصة وزقزقة عصافير وناس بتغني وحاجات بالشكل. فيعني دي مجلة. طيب مجلة الهواء ما بين أول عدد وآخر عدد. وشوف يعني أنا كنت أحاول جاهدا في هذا البرنامج إني أنا أقدم للمستمع شيء يعني يحس بيه إن إحنا إن إحنا يعني بنقدم حاجة جديدة يعني. أيوة. خاصة حتى في لما كنت أطلع في رحلات الخارجية مع الفرق الرياضية، كنت مثلا بحاول إني أنا يعني مثلا في كنا في مرة في نابولي، ونابولي دي فيها بركان اسمه بركان فيزوف. فأنا قلت الله، طب ما أنا أروح عند البركان ده وأسجل وأشوف البركان ده إيه بيحكوا. صعب أوي حاجات كتيبة. وبعدين يعني كان مثلا أنا لا أنسى مثلا صفحة قدمها لنا الأستاذ محمد عبد الوهاب. يعني عملنا معاه حوار تحدث فيه عن، والحوار ده خد يعني كانت صفحة الفن بتاخد 5 دقايق، لا الحوار ده احنا خدناه فردناه فيه خد يجي 10 دقايق طبعا. عبد الوهاب رحمة الله عليه تذكر ذكريات جميلة، وإزاي أنه مثلا تأثر بالباعة الجائلين اللي كانوا بيمشوا في الشارع ويغنوا، وغننا الباعة الجائلين يعني مثلا واحد بيع جميز وغنى أغنية جميلة جدا، زي ما كان بيقول بتاع يا جميز الوزنة الوزنة بنكلة يا منك يا عنب حاجات بشكل. تذكر حلقات الذكر التي كانت تقام في مسجد شعراني، وزي المنشد أمام الذاكرين يقول أغسنا أدركنا رسول الله، وقالها عبد الوهاب. تذكر ما كان يغنيه سيد درويش، أنا هويت وانتهيت، أول حاجة عبد الوهاب غناها لينا، ولا زالت هذه يعني الصفحة أعرفش لا زالت موجودة في المكتبة، وكثير من الزملاء والزملات من أبنائنا لسنوات يعني قليلة مضت استمعت مرة إلى إلى إلى إعادة لهذا التسجيل. الأستاذ محمد عبد الوهاب تعرض في الأسبوع الماضي لحادث هزنا كلنا. كانت تجربة يمكن لو مر بيها أي إنسان عادي كان برضو حيكون مسار إشفاقنا، فما بالكم واللي مر بالتجربة الفنان المرهف محمد عبد الوهاب. دخلنا الحجرة اللي قاعد فيها الأستاذ عبد الوهاب في المستشفى، فلقناه قاعد على كرسي وقدامه ترابيزة، وعلى الترابيزة أكتاس من الخطابات والبرقيات من مختلف الطوائف اللي بعتت تسأل عنه وتدعو له بعاجل الشفاء. وصحيح الأستاذ عبد الوهاب في بعض ضمادات على رأسه، لكن البسمة بتغلف وجهه ووشه بيطفح بالبشر، والحمد لله ما فيش أي أثر من أثار هذا الحادث اللي عرفنا به كلنا. مساء الخير أستاذ عبد الوهاب. مساء الخير يا فندم، أهلا. سلامتك. الله يسلمك. أستاذ عبد الوهاب أنا شايفك مشغول في الجوابات والتلغرافات اللي قدامك دي، أنت هتبعت لهم كلهم ولا إيه؟ طبعا هبعت لهم كلهم، لكن دي كمان فرصة سعيدة محببة إلى نفسي إني أقدر أشكرهم شكر سريع، لأن يمكن الشكر التاني يتأخر شوية، شكر سريع على العناية والسعادة اللي أدخلوها إلى نفسي سواء بالتلغرافات أو الخطابات. طب أستاذ عبد الوهاب عايزين نسأل سيادتك بعض الأسئلة كده، يعني احنا مش هنلف حوالين الحادث ولا حاجة، إنما هم يا ترى بعد هذا الحادث ما حصل شعرت بنوع من الحقد على مرتكب هذا الحادث؟ أبدا، أنا شخصيا بطبعي ما أقدرش أحقد على حد أو أكره حد، ويتهيألي أني رسالتي يعني أني أتلقى الحب من الناس. قدمت منى بطاح سهرة الراديو صديقي.